يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى الجزء 17 بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أول فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحدة بعد واحدة. لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فضيلة أكرمه الله عز وجل بها مع الكرامات الكثيرات والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة وبشارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما وأمره بالصبر فصبر رضي الله تعالى عنه حتى قتل وحقنا دماء المسلمين. كأن الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله يورد في هذه المقدمة إجمالا لخصائص وفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث أشار إلى أن هذه الفضائل كثيرة، منها بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أكرمه بأن زوجه بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الفضائل، لكن منها ما هو أظهر من هذه، وذلك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من السابقين الأولين، وأنه رضي الله عنه كان ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وأنه رضي الله تعالى عنه كان ثالث الخلفاء الراشدين حيث ولي الخلافة بتزكية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه باستشارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أشار بعثمان رضي الله تعالى عنه، وبأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم من أصحاب الأموال، وسخر ماله كله في الجهاد وفي إعلاء كلمة الله، فهو الذي اشترى بئر روما وجعلها وقفا، وهو الذي جهز جيش العسرة بألف ناقة وفرس، وهو الذي قدم من الأموال الكثير 1000 دينار وضعها بين أو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزا لجيش العسرة، إلى غير ذلك مما أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فأوجز المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة بعض فضائله، وإلا فإن فضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة. قال: أكرمه الله بأن زوجه بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زوجه رقية رضي الله تعالى عنها، وتوفيت رقية يوم بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا خارجا مع أصحابه إلى غزوة بدر، وبقي عثمان رضي الله تعالى عنه يمرض زوجاه رقية رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الذي حبسه عن المشاركة في غزوة بدر. وتوفيت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت أم كلثوم عزاه بقوله لو كانت عندنا أخرى لزوجناك رضي الله تعالى عنه، حيث إنه يعني عرف بفضله وبكرمه وبرحمته تجاه زوجته رضي الله تعالى عنها، وأنه رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر مما يستحي من غيره من أصحابه رضوان الله عليه. ولما سئل عن ذلك قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيته جالسا وقد انحسر إزاره عن ساقه وطرفا من فخذه، واستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحال، ولما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه أذن له وهو على تلك الحال، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه أصلح من شانه وستر فخذه، فلما قيل له في ذلك قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتزوج يقصد، وإلا فإن عثمان رضي الله عنه ما جمع بين بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الجمع بين الأختين كان مشروعا في الشرائع السابقة، لكنه منع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ومما يروى أن بعض الأنبياء جمعوا بين أختين في الزواج، وهذا على شريعتهم كان جائزا، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوج عثمان رقية في أول الأمر، وهذا كان قبل الهجرة، ثم هاجر بها إلى الحبشة، ولما قدم بها وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر توفيت رضي الله تعالى عنها إثر مرض مرضت مرضها عثمان إلى أن توفيت، ثم بعد ذلك زوجها النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أم كلثوم في قصة مشهورة، تلك هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت رقية، وكان ذلك بعد غزوة بدر وإبان غزوة أحد، وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قد توفي عنها زوجها، فعرضها عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعثمان، فاعتذر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأما عثمان فسكت ولم يرد، وهذا أغضب وأثار حفيظة عمر رضي الله تعالى عنه، كيف يعرض عليهم ابنته ولا يقبلونها، وإنما سكت عثمان رضي الله عنه واعتذر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني أنه يريد أن يتزوج بها، فأبوا أن يفشوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وقد وجد عليهما رضي الله عنهما يشكوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وبشره ببشرى، لكنها ما كانت بالنسبة له يعني واضحة، حيث قال له صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة خير من عثمان، ويتزوج عثمان خير من حفصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة، فهنا أحس عمر رضي الله تعالى عنه وأدرك هذه المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له في شأن حفصة رضي الله عنها. وعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رضي الله تعالى عنه أم كلثوم، وكانت رقية وأم كلثوم قد سبق أن تزوج قبل الهجرة، وبعد البعثة كان قد تزوج بولدي أبي لهب. ولما صدح النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ودعا أهل مكة ودعا أهله إلى الدخول في الإسلام، وعارض أبو لهب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه ينكل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر ابنيه بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من فضل الله عليهما أن خلصهما من الكفر، وأن خلصهما من الشر، وأن خلصهما من هذين اللذين لم يعودا كل واحد منهم كفؤا لزوجته. فإن الإسلام والإيمان يعلو بالمرأة عن أن يكون زوجها كافرا. وأبقى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، حيث تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أم كلثوم إلى أن توفيت رقية، ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. قال أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، لم يجمع بين ابنتي نبيين منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان. ومحل يعني الخصوصية أن الزوجتين بنت نبي. قال فضيلة أكرمه الله عز وجل بها. نعم ما نسانا اشتغل. طبعا ما زوجه في عصمة واحدة، بعد أن توفيت الأولى زوجه الثاني. قال فضيلة أكرمه الله عز وجل بها مع الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة، وهذا يوم أن كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان قد حجب النبي صلى الله عليه وسلم في البستان الذي دخل يجلس وينتظر أصحابه، فلما قدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه استأذن له، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل ويبشره بالجنة، وهكذا أذن لعمر وبشره بالجنة. ولما دخل عثمان رضي الله عنه واستأذن أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. فقبل البشرى واستعان بالله على هذه البلوى، وكان أن وقعت هذه البلوى بعد مبايعة الناس له وخلافته، حيث خرج عليه الخوارج الذين قدموا من أنحاء من الدولة الإسلامية وتجمعوا إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه وهو في بيته يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو صابر محتسب بعد أن بين لهم أن ما اعترضوا به عليه لم يكن محل اعتراض، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى، وأنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله تعالى عنه حتى قتل. قال: وحقن دماء المسلمين، فلم يهيج المسلمين على هؤلاء الخوارج، بل حذرهم ونهاهم وحرج عليهم أن يخرجوا ليقاتلوهم، وأمرهم أن يخلوا بينهم وبينه رضي الله تعالى عنه. وقصة استشهاد عثمان رضي الله عنه قصة مشهورة، ولعل المصنف رحمه الله يريد شيئا منها. بعد أن ذكر هذه الفضائل على سبيل الإجمال، بدأ بذكرها على سبيل التفصيل. قال: باب ذكر تزويج عثمان رضي الله تعالى عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها، أي خصه الله تعالى بها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال لي حسين بن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لما سمي عثمان رضي الله تعالى عنه ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري. قال: لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه، فسمي لذلك بذي النورين، وهو لقب تلقب به رضي الله تعالى أو لقب به لهذه المنقبة. قال رحمه الله: قال وحدثنا قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن أزوج كريمتي من عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان، يعني أراد بكريمتيه رقية وأم كلثوم، ولعل هذا الوحي إنما كان واحدة بعد واحد، إذ لم يكن الوحي في تزويجهما معا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم كلثوم بعد أن توفيت رقية رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حكم عليه الإمام أو حكم عليه المحقق بأنه حديث ضعيف جدا. قال: لأن فيه محمد بن حرب الواسطي الشنائي، وفيه عمير بن عمران الحنفي. قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات وخاصة عن ابن جريج، والحديث هنا من طريق ابن جريج، ولعل يعني محل الانتقاد ومحل التجريح في رفع هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو واقع يعني من حيث وقوعه، لكن محل النزاع هذا التصريح بالوحي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفعله إنما يفعله بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال حدثنا عبد الكريم بن روح عن عنبسة بن سعيد قال قال حدثني أبي عن أبيه عن أم عياش رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. وهذا فيه يعني أيضا بيان بأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لعثمان يعني بإذن من الله، لأنه قد جاء في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقد بينت الآية أن هذا النوع من الزواج لا يندرج تحت هذا النهي، تحت هذا النهي، حيث إنه زوجها واحدة بعد واحد. وهذا الخبر حكم عليه بأنه ضعيف. قال فيه عنبسة بن سعيد قال: مجهول من الرابعة. وفيه: أبوه وجده لم أقف لهما على ترجمة. وقد قال الحافظ في التهذيب: إن عنبسة هذا يروي عن جدته لأبيه أم عياش، فلعلها زيادة من الناسخ، يعني في وهي قوله عن أبيه عن جده، فتكون الرواية عن عنبسة عن جدته. قال: وفيه عبد الكريم بن روح ابن عنبسة البزاز. قال أبو سعيد البصري: ضعيف. والحديث ذكره الإمام الهندي في كتابه كنز العمال. قال: وعزاه لابن مندى والطبراني والخطيب في تاريخه، ولعله وجده في تاريخ الخطيب اللي هو تاريخ بغداد، وكذلك هو موجود في كتاب تاريخ دمشق. والعزو إليه بقوله: وابن عساكر عن عنبسة عن أم عياش. والحديث كما رأينا يعني من حيث الإسناد فيه ضعف، لكن هو مطابق للواقع. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثني مولى لعثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها لحم. والصحفة يعني إناء يقدم فيه الطعام، فيه لحم، إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على أنه كان في أول الإسلام، وربما كان قبل الهجرة ولم يكن ثمة قد نزل الحجاب. قال: وهو جالس مع رقية رضي الله عنها: ما رأيت زوجا أحسن منهما، يعني زوجين، فجعلت مرة أنظر إلى عثمان رضي الله عنه ومرة أنظر إلى رقية. قال: فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: دخلت عليهما؟ قلت: نعم. قال: هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قلت: لا يا رسول الله، لقد جعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان رضي الله عنه. وقد يكون هذا أيضا بعد الهجرة، لأن أسامة أيضا معلوم أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد زوج أباه زيدا أم أيمن رضي الله عنها التي أنجبت له هذا الولد. نعم هو ما في شك من محارمهم لأنه مولاهم. قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن الصقر السكري وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل مصاحبتها. وهذا يعني هو ما جاء في المعنى السابق من أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج أم كلثوم لعثمان رضي الله عنه، وهذا قطعا يعني إن وقع فإنما هو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية زوج أم كلثوم بعثمان رضي الله عنه بعد وفاة رقية. قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر العسكري عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، يعني الحديث نفسه رواه مرة أخرى بالسند السابق. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان، والمراد بها أم كلثوم لأنها رضي الله عنها توفيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد الهجرة عند عثمان رضي الله عنه. وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله تعالى عنه فقال ألا أبو أيمن ألا أخو أيمن يزوجها عثمان؟ فلو كنا عشرا لزوجتهن عثمان، يعني حيث إنه ما بقي عنده صلى الله عليه وسلم من يزوجها لعثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء، وهذا هو محل الشاهد مع الرواية السابقة. وهذا الحديث لا يتعارض مع ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن توفيت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأراد عثمان أن ينزل قبرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل قبرها أحد قارف أهله الليلة، لأن عثمان رضي الله عنه كان يعني قد أتى جارية له تلك الليلة. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقم على عثمان، وإنما يعني أراد أن يتولى دفنها من لم يكن قد عاشر امرأة في تلك الليلة. يقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أم اكتفى بالفاتحة؟ وهل النوافل كذلك؟ رحم الله والديك ووالديك أيضا، رحم الله والدينا ووالديك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، إذا قرأ يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، يقرأ ما يتيسر له من القرآن. وكان إذا صلى بالليل يطيل الصلاة، يقرأ بعد الفاتحة ويطيل في الصلاة، فربما قرأ سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران في ركعة واحدة بعد الفاتحة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في السنن الرواتب، فقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بعد الفاتحة بقوله سبحانه وتعالى في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتارة يقرأ بقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وتارة يقرأ بقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وهكذا كل الصلوات التي يصليها سواء كانت نوافل أو كانت فرائض يقرأ بعد الفاتحة. ولهذا علم الأئمة إذا صلوا بالناس أن يخففوا وأن يقرأوا بالشمس وضحاها، ويقرأوا بالضحى والليل إذا سجى، ويقرأوا بألم نشرح لك صدرك والتين والزيتون وغيرها من الآيات. وهذا من الأمور التي يعني نقل فيها النقل متواتر وليست محلة يعني جدال أو شك، لكن السؤال هو في الصلوات الرباعية، فإنه كان يقتصر على الفاتحة بعد الإيه في الركعتين الأخريين، أما الركعتان الأوليان فيقرأ فيهما. وربما أقر صلى الله عليه وسلم من يقرأ أكثر من سورة في الركعة بعد الفاتحة، فقد كان إمام يصلي بالناس وكان يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ قل هو الله أحد بعد قراءة الركعة فيختم بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه، فلما سألوه قال لهم صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، لأنه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ سورة أو صفة الرحمن. يسأل سؤال يقول: ما حكم دفن الموت في المساجد؟ ما حكم سماع الأغاني والموسيقى مع ذكر القرآن؟ ما حكم حلق اللحية مع ذكر الأحاديث؟ ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ ما حكم إسبال الثياب مع ذكر الأحاديث؟ ما حكم الدش مع ذكر القرآن والأحاديث؟ ما حكم بيع الدخان والشيشة مع ذكر القرآن؟ ما حكم النغمات الموسيقية للجوال داخل المساجد؟ ما حكم بيع أشرطة الأغاني والموسيقى؟ هل يجوز الجلوس مع أصحاب السوء؟ على كل حال جزا الله السائل خير، والأسئلة كثيرة، ولعلنا نحن وعدناه أننا في كل مرة نجيبه على سؤال، لأنه كان سبق أن سأل أسئلة مثل هذه أو أكثر. وأما السؤال الأول ما حكم دفن الموتى في المساجد، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدفن الرجل في المسجد. المساجد بيوت الله أعدت للعبادة ولا يجوز أن تتخذ مقابر. ولو أن إنسانا بنى لنفسه مسجدا ثم وصى أن يدفن فيه فإذا مات لا يجوز أن يدفن فيه، فإذا دفن فيه يجب أن ينبش ويخرج من المسجد، وإلا صار المسجد مقبرة والمقبرة لا تصح الصلاة فيها. ولذلك أهل العلم يقولون هذه المساجد التي فيها القبور ينظر أيهما سبق، إن كان المسجد أسبق يعني بني المسجد أولا ثم دفن فيه الموتى فيجب أن تنبش القبور يستخرج الرفات منها وتبقى مسجدا خالصا. لكن إذا دفن الإنسان في بيته أو دفن في غرفته أو دفن في فناء بيته أو في حديقته لا يجوز لنا أن نبني على هذا القبر مسجد. وإذا بنينا أو بني على هذا القبر مسجد يجب أن يهدم المسجد لأنها مقبرة لا تصح الصلاة فيها، والله أعلم. هنا أسئلة أخرى، يقول عندنا يقول في بعض البلدان مخابرات يعني جواسيس، على كل حال صاحب هذا السؤال لأن المسألة ما هي واضحة عليه أن يراجعني بعد الأذان إن شاء الله وأجيبه. السؤال الثاني يقول ما حكم بيع وشراء الكحول وكذلك استعمال العطور الكحولية؟ ماذا يفعل من كان يتعامل بمعاملة بيع ما ليس عنده؟ سؤالان. أما السؤال الأول حكم بيع وشراء الكحول، محرم حكم بيع وشراء الكحول لأن الكحول يستخدم خمر. حكم بيع الخمور محرم وثمنها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن بسببه 10، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها، كل هؤلاء لعنوا بسببها، فلا يجوز بيع الخمور. أما إذا كان إنسان يصنع الكحول من أجل الأمور الطبية كما هو الحال اليوم، نجد الأطباء يستخدمون مادة الكحول في التطهير بالنسبة للعمليات الجراحية وبالنسبة لخلط بعض المواد التي لا تذوب ولا تختلط إلا في الكحول ونحو ذلك، بحيث إنها تستخدم مواد طبية، فهذه في هذه الحالة هل يجوز بيعها؟ نقول هنا ما دامت لم تستخدم من أجل الشرب ومن أجل السكر فإن بيعها إن شاء الله أمر فيه جواز لأنها لم تستخدم للإسكار. وكذلك يلحق بهذا العطور، اليوم كثير من العطور تمزج ب مادة الكحول بحيث يتعطر بها ومادة الكحول تتبخر وتبقى الروائح، فهؤلاء الذين يستخدمون هذه المواد العطور الكحولية هنا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز استخدام العطور الكحولية مستدلين بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال والاجتناب عم من أن يكون للشرب، أعم من الشرب، بل يتناول كل الاستخدامات. ولهذا قالوا لا يجوز استخدام العطور الكحولية، يعني العطور التي تمزج بالكحول والتي يغلب عليها المادة الكحولية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن استخدام العطور على اعتبار أنها عطور يجوز استخدامها، خصوصا إذا قلنا إن النجاسة الواردة في قوله إنما، يعني في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. والسؤال ما حكمه، ماذا يفعل من كان يتعامل بمعاملة بيع ما ليس عنده؟ الجواب أن من يتعامل بهذه المعاملة إن كان جاهلا ثم علم وعرف أنها معاملات لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وبين لي حكيم بن حزام وقال له لا تبع ما ليس عندك، فعليه أن يستغفر الله ويتوب عما مضى وما وقع منه سابقا، وعليه أن يعزم أن لا يعود إلى ذلك، وأنه لا يتبايع بما ليس عنده مستقبلا، لأن هذا حكم من وقع في إثم وخطأ أنه إذا نبه إليه أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما مضى وأن يعزم على أن لا يعود، وبهذا تتحقق التوبة إن شاء الله. يقول هل تتضاعف أجور الأعمال الصالحة في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى، كالركعة بألف ركعة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، فهو الذي بين المضاعفة. فالمضاعفة جاءت في نص في الصلوات، لكن هل يتضاعف غير ذلك؟ هذا محل يعني تردد بين أهل العلم، فمنهم من طرد الحكمة في كل الأعمال الصالحة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب فيها، وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، كمضاعفة الصيام في رمضان. وعلى هذا تكون المضاعفة في الأعمال الصالحة في هذه المواطن الثلاثة، لأنها تتميز ولأنها ذات فضل، ولأن العبادة فيها تزيد على غيرها من الأماكن، كما أن السيئة فيها عظيمة وكبيرة، ولهذا الله سبحانه وتعالى توعد من يهم بفعل السيئة في عند بيته الحرام، فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول هل للمسافر المساجد الثلاثة أن يحافظ على السنن الرواتب، وهل له الزيادة في النوافل؟ نقول نعم، بل عليه أن يكثر وأن يزيد، لأنه إنما جاء إلى أماكن الخير وإلى مواطن الخير. وإذا كانت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي، وصلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى، ومعروف أن النكرة هنا جاءت لتعم الفريضة والنافلة. ويستغرب في الحقيقة من الإخوان الذين يسألون، الذين يأتون إلى هذه المساجد أو إلى هذه الأماكن المقدسة، مكة والمدينة وبيت المقدس، نوافل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، وما كان يترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، وأخبر أن من يصلي لله في كل ليوم وليلة 12 ركعة يبني الله له بيتا في الجنة. وإذا كانت النوافل وإذا كانت الفرائض وإذا كانت الصلوات تتضاعف فعليك أن تغتنم الفرصة وأن تكثر من النوافل في هذه الأماكن الثلاثة، فإن الصلاة في بيت الله 100,000 صلاة. ويستغرب أن إنسانا يعرف أن الصلاة 100,000 صلاة ولا يصليها زعما منه أنه مسافر. قصر الصلاة في السفر مندوب إليه وسنة وليس بواجب. فإذا كان قصر الصلاة فضيلة رخصة وليس بواجب فلا شك أن اغتنام الفرصة والإكثار من الصلوات النوافل في مكة وفي المدينة وفي بيت المقدس أعادها الله على المسلمين لا شك أنها من أفضل الأعمال، خصوصا وقد وردت بها النصوص حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. لكن هذا من عبث الشيطان، وهذا من تضييع الشيطان لك أيها الأخ من أنه يحرمك من هذا الفضل فيوسوس لك بأنك أنت مسافر، والمسافر لا يصلي النوافل. من قال المسافر لا يصلي النوافل؟ روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يعني لأن أصلي أتم الصلاة خير أفضل لي من أن أصلي النوافل، لكن ابن عمر رضي الله عنه مع أنه مسافر كان إذا مر بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة صلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يصلي وهو على راحلته ما كان يترك النوافل فضلا عن الرواتب. وإذا كان هو الذي حثنا على أن نصلي الرواتب فبعيد جدا أنه لا يصلي الرواتب، والله أعلم. يقول هل يجوز هبة العمرة أو الحج لمن ليس من هو من أهل المعتمر، مثلا صديق أو خطيبة أو أحد من جيراني؟ نحن نعلم أن الأصل أن كل إنسان يؤدي الطاعة بنفسه، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألت امرأة إن فريضة الله أدركت أبي في الحج وهو رجل كبير لا يقوى على الراحلة ولا الظعن، يعني لا يقوى على السفر ولا على ركوب الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. ومن هنا استدل أهل العلم على أنه يجوز النيابة في الحج. وكذلك من مات ولم يحج يحج عنه وليه، لأن هذا فرض يجب على الأب، يجب على الولي أن يؤديه عن الميت، خصوصا إذا كان الميت قد فرط، يعني كان يملك الزاد والراحلة عنده استطاع أن يحج، إلا أن مشاغل الدنيا شغلته وأخذ يسوف ولم يؤدي الحجة ولا العمرة، فهذا إذا مات يخرج من ماله ما يحج به عنه. وكذلك إذا أحب الإنسان أن يبر قريبا له شريطة أن لا يكون هذا القريب قادر على أن يؤدي الحج، إما أن يكون عاجز عجزا تاما أو أن يكون مات، فإذا مات لك أن تحج أو تعتمر عنه وتهب هذه الحجة والعمرة سواء كان قريبا لك أو كان صديقا لك أو كان بينك وبينه مودة وأحببت أن تكرمه وأن تبره بشيء من ذلك فلا بأس. أما إذا كان الإنسان صحيحا شحيحا فهذا ما ورد أنه يشرع أن يحج عنه أو يعتمر. سؤال يقول: هل يجوز صرف الزكاة لشخص يريد الحج مع العلم أنه لا يستطيع الحج إلا بهذه الطريقة، يعني فقير؟ إذا كان الإنسان فقيرا الأصل أن الفقير لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الفقير لو أن إنسانا أعطاه مال وقال له خذ حج به، له أن لا يقبله، من حقه أنه يرده ولا يقبله، لأنه لا يلزمه. لكن لو أخذه وحج به فلا شك إن هذا جائز إن شاء الله، سواء كان هذا المال من الزكاة أو من غير الزكاة. ما نسانا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في الكفار ما هو في المسلمين، هذا في عمل الكفار ما هو في عمل المسلمين. المسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن يدعو لإخوانه، والمؤمن يعني يكرم إخوانه بدعوة، بصدقة، يتصدق عن، يؤدي عنه عملا نافلا، كل ذلك أمر جائز إن شاء الله. قال: القول بأن الحديث الصحيح غني عن الضعيف يجعلنا لا نأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا هو القول الظاهر والله أعلم. والأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترط العلماء فيه ثلاثة شروط: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون الحديث مندرجا تحت حكم عام يعني له أصل في الشريعة، وأن يعمله على سبيل الاحتياط لا على أنه يعني شيء واجب. يسأل سؤال يقول: هناك معاملة في سوق الذهب نرجو من فضيلتكم بيان الحكم فيها، بعض قطع الذهب تباع بالقيمة وبعض القطع تباع بالوزن، فهل يجوز هذا؟ الأصل في بيع الذهب إذا كان الذهب بالذهب، يعني إذا كان البيع ذهبا بذهب، لا يجوز إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل، يعني لابد أن يكون فيه الوزن، أن يتماثلا في الوزن، وأن يتقابضا يدا بيد. لكن لو أن إنسان عارض قطع من الذهب، خواتم أو غيرها، ووضع عليها أسعار وقال إن هذا بكذا، فإن أردت أن تشتري فلا بأس شريطة أن يكون البيع يدا بيد، أن يكون البائع يدا بيد. أما إذا كنت تبيع ذهبا بذهب فهذا الذي يشترط فيه المماثلة يعني الوزن. أما إذا كان البيع بغير الذهب كبيع الذهب بالفضة فلا بأس وإن تفاضلا شريطة أن يكون يدا بيد. فهذين المعاملتين المذكورتين هنا في السؤال نقول جائزة إذا روعي فيها ما ذكرنا، والله أعلم. يسأل يقول: هل ارتداء قطعة من القماش تحت الإزار أثناء الإحرام كستر العورة صحيح؟ نقول: هذا من المبتدعات، من البدع التي فعلها، يفعلها بعض الناس ويظنون أن هذا يعني زيادة في الاحتياط في ستر العورة، وهذا ما يسميه الفقهاء بالمحيط، وأهل العلم يكرهونه للرجال، الرجل يكتفي بالإزار والرداء، وهذا الذي وسع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لها أن تلبس السراويل في إحرامها، أما الرجل فلا، لا يش له أن يلبس المخيط. يقول: كيف أصلي المغرب والعشاء وأنا قادم من القاهرة إلى المدينة الساعة 11 مساء وسوف أقيم 5 أيام؟ نقول: ما دام تريد أن تقيم 5 أيام في المدينة ووصلت، تصلي المغرب قضاء 3 ركعات وتصلي العشاء في وقتها، لأن الساعة 11 ما خرج وقت صلاة العشاء، تصليها 4 ركعات. هل الالتزام بالملتزم باب الكعبة فيه دليل شرعي يجيزه أو يمنعه؟ نقول: نعم، الوقوف عند الملتزم والدعاء عنده، هذا ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات، فإذا تيسر لك أن تقف وتدعو الله عند الملتزم فهذا خير، وليس بواجب، لكنه من تمام وكمال العبادة. رجل يصلي بالناس وعندما يقرأ فاتحة يقرأ: ولا الضالين، وليس الضالين، فما حكم صلاته؟ نقول: هذا في لغة العرب جائز، لأن العرب تسمى، أو بعض العرب يقولون هم يسمون لغتهم بلغة الضاد، ذلك لأن كثير من العرب لا ينطقون الضاد وإنما ينطقونها ضاء، وكتب الفقه كلها تذكر على أن من قال ولا الضالين بدلا من قوله ولا الضالين صلاته جائزة، ولا يعتبر هذا تغيير، لأن هذا مما يتعذر النطق به. يقول: تزوجت زوجة ثم طلقتها، وأردت أن أتزوج أختها، فأجار الحاكم ذلك بعد أخذ يمين علي أنني لم أقصد الزواج من الأخت حين طلقت الأولى. الجواب: أن الإنسان إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج بأختها لا يجوز له أن يتزوج بأختها إلا إذا انقضت عدة الأولى ولم يراجع، إلا إذا انقضت عدة الأولى ولم يراجع، لأن الممنوع أن تجمع بين الأختين. لكن لو تزوجت الأختين واحدة بعد الأخرى، سواء كانت موجودة أو بعد وفاتها، المهم أنه يمضي بين الزواجين، بين الزواج بالثانية وطلاق الأولى، أن تنقضي العدة، بعد ذلك لا بأس إن شاء الله، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال: باب ذكر مواساة عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني